آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم احنا كنا وقفنا عند قول الله عز وجل أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيها على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. تمام. طيب احنا كنا وقفنا عند أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيها على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. المشهد الأول خلص، المشهد الرئيسي المفروض اللي هو جرى بينهما فيه الحوار خلص، وكنا أنهناه بأن هو يعني أنذره حذره ونبهه إلى خطورة يعني ما هو عليه من هذه الحالة. قلنا تجلى جدا مسألة أن هو كان يعني حريص على أنه ينتصر لله عز وجل لا لنفسه، وكان حريص على أنه هو يعالج المشكلة المتعلقة بعلاقة هذا الرجل بالله أكثر من انشغاله بالرد لنفسه، فجاءت نفسه آخرا. وكان ختم كلامه زي ما قلنا، وإحنا قلنا السياق بيؤكد أنه هو كان تهديد كان إنذار أو تنبيه مش تشفي، لما قال له فعسى ربي أن يؤتاني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. تمام. وقلنا ان هو نبهه الحاجتين، نبهه وان توهمت. طبعا هو في مشكلة ان الناس طبعا اللي بيبقى ربنا بيفتح عليها من اسباب الدنيا مع الوقت بيتوهم ان هو يملك نواصي الاشياء، بيتخيل انه يملك نواصي الاشياء، زي جحا ما يقول لك ليه الحمار في السوق والفلوس في جيبي، فهو بيتوهم ان هو بيملك او يمتلك نواصي الاشياء وهو في الحقيقة ما يعني لا يمتلك من ذلك شيء. فلذلك هو ذكره بما لا يمتلكه قط. يعني هو هيملك ايه؟ يعني هيعمل ايه؟ هيملك السماء؟ مش هيملك السماء. يعني هو ذكره بما لا يملكه قط. وقلنا ان الانسان برضو لو ان الانسان تفكر فحقيقة يعني انت بالنسبة للاضرار والاخطار انت حد مكشوف جدا، يعني حد مكشوف للغاية، انت مش يعني انت لست بمحمي ولا محفوظ الا ان يحفظك الله ويحميك. الانسان مكشوف جدا، ولذلك بابي امي صلى الله عليه وسلم كان في اذكار الصباح والمساء يعني كان يقول اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة، اللهم اني اسألك العفو والعفة والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. الانسان ده اصلا كله عورات، يعني انت بص على نفسك كده انت كلك عورات. يعني لو هنتكلم حتى مش من ناحية العورات المعنوية بقى، من ناحية العورات الحسية، الانسان كله عورات اصلا. انت يعني ببساطة شديدة جدا شظية كده مش عارف بتاع ايه تيجي في عينك، خلاص شكرا. حاجة كده تافهة لا يقبه لها تدخل في انفك، خلاص. مش عارف ايه كده تيجي في ودنك، قصتك خلصت. مش عارف ايه الضرب، يعني الانسان ده كله عورات اصلا. وامن روعاتي، الانسان لو قاعد، يعني الناس المصابة بالامراض النفسية من الهلع والخوف والفوبيا والكلام ده، الناس دي اصلا ببساطة شديدة جدا هو قاعد يفكر في خطر واحد بس بيفكر، يعني اللي عنده مثلا فوبيا الاماكن المغلقة ماشي، ده فكر في خطر واحد بس فمتعذب عشان قاعد بس مستشعر وبيفكر في خطر واحد بس من الاخطار اللي ممكن تحدق بالانسان. الناس اللي عندها مثلا فوبيا الاماكن المرتفعة، يعني سبحان الله انا يعني اعرف اخت ليها مثلا بتاع 15 20 سنه ما تركبش ابدا اي عربيه مقفول، يعني تركب عربيه لازم الباب اللي جنبها مفتوح، الباب اللي جنبها مش مفتوح ما تركبش. ف دي مثلا يستحيل تسافر بطياره، يستحيل مش عارف يعني لو هتسافر بقطر تبقى قاعده واقفه جنب الباب 15 20 سنه. فوبيا الاماكن المغلقه يعني حاجه واحده بس كدرت على الانسان حياته اصلا، نكدت عليه عشته. ف ده مجرد خطر واحد من الاخطار اللي هي المحدقه بالانسان، وهو مش خطر حقيقي كمان، ده هو توهم الخطر ده خلاه عامل كده. امال بقى اصلا لو الانسان فكر في بقيه الاخطار من حواليه، فالروعات كتيره جدا، الاشياء اللي تروع الانسان كتيره جدا. فاللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان ابتلي من تحتي. فهو سبحان الله هو الانسان، يعني هنفترض جدلا حتى ان انت شايف اللي جاي، يعني انت ما عندكش الاتجاه واحد بس اللي ممكن تكون شايفه، والاتجاه ده مثلا لو حاجه جايه بسرعه انت ما هتملكش انك تتحرك ولا تروح ولا تيجي. يعني واحد ماشي في طريقه لقى في وشه عربيه هيعمل ايه؟ انت بقى وراك جنب مش شايف حاجه، فوقك تحتك شايف اي حاجه. فلذلك اصلا الانسان ده مكشوف، هو اصلا مش اي حاجه، ضعيف جدا هو ده. انت يعني ضعيف قدام كتير من مخلوقات الله اللي هي في الجمله ممكن يكون شكلها اضعف منك، بس هي تمرمط الانسان وتبهدله، ما بالك بقى بالخالق سبحانه وبحمده. فالانسان ده ايه اصلا؟ هو مين اصلا؟ فلما الانسان بيملك نواصي الاشياء بيتوهم المسكين ان هو ايه؟ يعني قادر ان هو يدفع عن نفسه، ولا قادر ان هو يؤمن حاجته او يؤمن تجارته، يؤمن بيته، يؤمن شغله. لكن لو ان الانسان حتى افترضنا جدلا انه يملك يعني ما بين يديه ويملك ما حوله، طب هيعمل ايه بقى في السماء ويعمل ايه في الارض؟ يعني انا مثلا دلوقتي ممكن اتحرز من خطر انا شايفه بعينيا، يعني انا شايف خطر ده فتحرز منه او متوقع من هنا. طب انا بقى شايف في السماء، طب شايف في الارض. ولذلك يعني أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وفين السماء فوق السماء، أن يخسف بكم الايه؟ الأرض. فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهو الإنسان يعني سبحان الله لما يتأمل دي كده، وإحنا حتى المفروض الإنسان، وبقول الحتة دي في أذكار الصباح والمساء، يفتكر قد إيه هو أصلا هو مكشوف، مش حاجة أصلا. المهم يعني فهذا الرجل الصالح ذكره بإيه؟ دايما يعني الناس الصالحين بيجيبوا من الآخر، يعني ما بيخشوش في المناطق اللي فيها إيه؟ اللي فيها جدل. ويعني ولذلك يا إخوة عبارات الوحي اللي يميزها عن العبارات اللي بنخترعها بدماغنا، إن عبارات الوحي يعني حاسمة جازمة. عبارات يعني عبارات بتجيب من الاخر، ما بتديش مساحه للانسان في الجدل اصلا. ما بتديش مساحه، يعني مثلا لو قلت له ايه مش عارف ممكن يحصل لك ايه، وممكن يجي لك شويه برد، وممكن يجي لك مرض، وممكن كل الكلام ده ممكن ايه؟ يقول لك بس انا ممكن ادفعه بكذا، وممكن اعمل كذا، وممكن اودي كذا. طيب بقى انت تخيل بقى لو جيت من الاخر وقلت له طب انت تملك السماء، طب انت تملك الارض، مش هتملك السماء والارض. سبحان الله بنشوف يعني شوية مية بس كده لو في البحر، لما بس ايه الموج منسوبه يرتفع بس شوية يشوف يعمل ايه، شوف حاجات يعني سبحان الله. طيب فهو لذلك استعمل كده، فقال له يعني ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وبيذكره يعني هو انت خلاص بقى انت شايف انت هتملك السماء. وسبحان الله هي السماء دي اللي بتأتي منها الامطار، يعني ممكن يأتي من هذا الحسبان. وذكره بالأرض فقال أو يصبح ماؤها غورا. تمام. فلن تستطيع له طلبا، يعني أنت يعني مش هتقدر حتى تطلبه، يعني أنت مش هتقدر تطلبه، مش هتقدر تحصل عليه، أنت مش هتقدر تطلبه أصلا، ما تفكرش تطلبه أصلا. سبحان الله، لو كل واحد فينا تفكر كده، يعني لو ان هو عايش في الحياة دي ويسير فيها، و يعني ببساطة ممكن قصته تخلص في دقيقة، تخلص قصته المستعان. طيب، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وده المشهد الأخير أو الفصل الأخير فصول القصة دي. أحيط بثمره، إيه معنى أحيط بثمره؟ طب ليه يعني مثلا شهلك ثمره ولا أفسد ثمره؟ عشان الإحاطة هتأتي عليه كله، تترك أي شيء. هي دي النقطة، دي الفكرة في التعبير بأحيط، يعني إيه؟ أُتي عليه كله ولا واحد، يعني خلاص ولا ثمرة. زي مقابل لم تظلم منه شيء. مقابل لم تظلم منه شيء. وأحيط بثمره، لم يبقى منه شيء. ممكن الأشجار كل خلاص بقى التعبير بقى تروح بأي ما تروح، يعني المهم مهم بس ان هو ايه، انت خلاص كده مرة واحدة حاجة يعني مزهرة مورقة مثمرة، فجأة بان انت قدام حاجة اصلا ايه، ولا اي حاجة، كل حاجة راحت في لحظة، انتهى كل شيء. واصلا سبحان الله، يعني دي هو الانسان اللي يأمن مكر الله. سبحان الله، ممكن انت في لحظة تلاقي كل حاجة ايه، يعني إنسان لا يملك شيء، لا يكاد يملك شيء من أمور الدنيا، كله كده مرة واحدة. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أنفق فيها من إيه؟ من جهد وقت ومال وفكر، ماشي. وبما أن هي المال يبقى باقي ثلاثة، أنفق فيها من جهد وفكر وقت، وده اصلا المفروض ان هو اغلى عند الانسان من المال ذاته اصلا، يعني الجهد والفكر والوقت اللي بينفقه الانسان ده اغلى من المال اصلا، ان المال ده يعوض، المال ده ممكن اي حد يقدمه، انما الجهد والفكر والوقت. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها. ايه عروشها بقى؟ عرش يعني اللي هو فوق البقاء، دي التعريشه بتاع البلد دي. ما تبقى من الحطام، هو الحقيقه هو تعبير على بعضه، هو تعبير على بعضه كده بيستخدموه العرب لما يعبروا عن حاجه ايه ما عادتش، يعني لم تبقى الا اثرا، لم تبقى الا اثرا بعد عين، خلاص حاجه كده ما شكل بس، حاجه كده ايه شكلها بس كده، مثلا في حاجه هنا يعني، او حتى حطام يعني، بس شجره انت خلاص ما فيهاش ورق وما فيهاش مش عارف ايه وبتاع، يعني بص كده فضت، يعني فضت، كان في انهار دي مش عارف دي خلاص اللي تفجرت دي، مكان ميه ناشفه، يعني هم بيعبروا بيها دايما عن حاجه كده باقيه، عارف كأن دي كانت مليانه وفضت، كان في ميه هنا نشفت، وكان في هنا شجره، الشجره واقفه بس ما فيهاش اي حاجه، وكان في هياكل بس، وهي خاوية على عروشها. سبحان الله، يعني هو والله انا دايما، يعني دايما لما اقرا الايه دي افتكر فعلا شكل حياه الانسان لما يغيب عنها الوحي، لما يغيب عنها، يعني سبحان الله، يعني لما ربنا عز وجل يحرم الانسان ولايته، وتولني فيمن توليت، ده شكل حياه الانسان. سبحان الله، يبقى هو في حياه بس الحياه دي مش نابضه اصلا، يعني هو فيه بس مفيش اي مظاهر ايه حياه، هو عايش عادي، كل حاجه موجوده زي ما هي، يعني ده موجود وده موجود وده موجود، بس الحاجات دي ما فيهاش اي حياه، الانسان كله يعني ملوش معنى وملوش طعم وملوش شكل وكأنه مش موجود، يعني هو موجود بس هياكل كده وكأنه مش موجود. لسه دي جايته. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. يمكن برضه هو بيكرر مسألة الشرك. طيب فين الشرك هنا اللي هو وقع فيه؟ تاني نحتاج لازم نتك عليه. في الشرك اللي وقع فيه بيسموه في العقيدة شرك الولاية، ان هو يعني يتولى غير الله، يتصور ان غير الله يكون وليا له، يعني يكون وليا يعني يكون محبا وناصرا بصورة أساسية يعني. فده بيسموه شرك الولاية، ان هو اتخذ اولياء من دون الله سبحان الله بحمده. فده شركه الاصلي يعني. وطبعا ده ينبينا عن خطورة اصلا الشق الباطن في الشرك. يعني يمكن مثلا في هو شركه ده افصح عنه بايه؟ بكلمة يعني سبحان الله. يعني ده استبان مثلا لما قال ايه؟ انا اكثر منك مالا واعز نفر. ففي كلام اصلا احنا ربما لا ينتبه اليه، بس هو بيكون بيغرف من مستنقع شرك في قلب الانسان. فاهم انت بالكلمة دي كده؟ كأن هو بيغرف مستنقع شرك في قلب الانسان اصلا، مستنقع تعلق شديد جدا بالاسباب، مستنقع. فهي في الظاهر كلمة، وممكن نصنفها احيانا على انها ايه؟ زلة لسان، خطأ، شوية افتخار، شوية غرور. لا، بس هو اللي ورا الكلام ده في القلب يعني من مستنقعات الشرك اشد وابشع. كانوا بيقولوا شرك الشاكر. يعني كل ما في بقى بيقول عليه شرك الشاكر، الراجل ده كان عنده شرك يعني. وما أظن الساعة الأخرى. إن فيها بقى ولين ورديته إلى رب. هو ده ما هو ظاهر الآيات إنه مش منفي. يعني هو حاصل طبعًا. وبرضه كمان هو متسق مع إن برضه في قصة أصحاب الكهف كان التأكيد على قضية الساعة، ماشي؟ يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة إيه؟ لا ريب فيها. ما هو ده أساس طبعا يعني. بس هو الكلام ده جاي منين؟ يعني هو بصوا في العقائد بالذات المهم ما وراء الظاهرة مش الظاهرة. يعني مثلا انا كنت ايه، وده جزء برضو من مشكلتنا في فهم العقائد المنحرفه شويه، ان انت بتتعامل مع الظاهره او العرض اللي حصل قدامك، بس ايه اللي ورا الكلام ده بقى؟ ايه اللي ورا الكلام ده اصلا بقى؟ ايه اللي ورا الظاهره دي؟ ايه اللي وصل الانسان لهذه الصوره؟ فاهمني؟ هو ده السؤال المهم. لان مثلا ده عدم ادراكه بيعمل مشاكل كتير. مثلا لو تذكر حد كده مثلا الخوارج، بنقول طب هو الخوارج احنا هنقعد نبص على الظاهرة ناس يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الايه؟ الاوثان، ناس عندهم تشدد وتعنت ومش عارفوا ايه المظاهر يعني بتاعة اعتقادهم يعني. هو السؤال ايه اللي ورا الاعتقاد ده؟ ايه اللي وراه ولا ايه اللي سببه؟ ما هو اللي وراه يعني ايه اللي ورا ده؟ يعني ايه اللي سببه؟ ايه سبب يعني؟ وليه كده؟ ليه وصل للصوره دي؟ هو ده السؤال المهم، فاهمني؟ والا هيحصل ايه؟ انت هتقعد كل شويه بعمال بتفرخ خوارج يعني، بتفرخ اعتقادات منحرفه. وده جزء برضو من مشاكل مواجهه العقائد المنحرفه اصلا في الواقع المسلم. جزء من مشاكلها ان مثلا بقيت بتواقع بيواجه المشكله بايه؟ مثلا فكر منحرف بدأ يظهر، فبقى كل الهم ان نعمل ايه؟ الردود. لا يعني خلينا بلاش من القمع بتاع الجماعه يعني ما نملكوش مثلا، بس الردود يعني عمالين عايزين نرد. هم عندهم شبهه في مساله تكفير بالكبيره، طب خلاص تعالوا نرد عليه 1 2 3 4 5 وبعدين يطلع لك بايه حاجه ثانيه، تقفل دي يطلع لك بحاجه ثالثه، تقفل دي يطلع لك بحاجه ثالثه، تقفل دي يطلع لك بحاجه. ما هو انت ما عالجتش المشكله من الاساس اصلا، واضح؟ فطبيعي انه يوصل لكده. فلذلك يعني انا اوصيكم ان انتوا مثلا العقائد او حتى الظواهر، لازم ما وراء الظواهر دي نفسها، زي ما بنقول الاعراض والامراض، ايه اللي افضى بالانسان الى ذلك في الاخير، ماشي؟ فاحنا هنا قدام واحد بيقول وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، تمام؟ وكمان حتى يعني وكلامه ما اظن ان تبيد هذه ابدا، يعني برضو ده يعني كلام برضو قد يكون ايوه، لا ده يعني برضو عادي ممكن يكون يعني بيفصح عن شرك يعني في صدره. بس هو السؤال، لماذا آل الامر الى ما آل اليه؟ يعني ايه اللي يخلي انسان عادي خالص ربنا انعم عليه واكرمه واصطفاه وفضله على كثير من الناس، يخلي انسان زي كده بقى كده؟ فاهمني؟ ما هو بقى اللي هي دي، يعني انا اقصد ده بقى اللي لازم احنا نفكر فيه، ايه اللي وصلني لكده اصلا؟ يعني المفروض ان الانسان اللي ربنا وسع عليه وفتح عليه واكرمه ده كفي، يعني ما يعني ده عايش منعم، يعني ده بالعكس، ده يعني في الغالب الناس في الرخاء بتبقى يعني ايه حالتها مع الله وحتى مع غير الله احسن من الايه؟ من الضراء والشده اصلا، يعني عادي تلاقي الدنيا واحد ربنا موسع عليه وتمام، تلاقي بيكلم ده وبيكرم ده وبيدي ده، وعنده اللي يكرم بيه، ومش يعني الدنيا مش وحشه يعني. فايه اللي يخلي واحد المفروض ان هو في حاله يعني تزيده من الله قربا وتخليه مثلا انسان ساكن وتمام زي الفل، يوصل للصوره دي؟ يعني يصل لصوره الشك في الساعه ويصل لصوره، هو ده بقى اللي لازم احنا نقعد نفكر فيه بعمق عشان خاطر ما يجيش نفس المشكله تاني. فهو شرك، هو شرك الولايه من قبلها، يعني ده حاصل قبلها، هو بقى زي ابو الحمزه بقى قرأه واستغنى، هو شايف نفسه مش محتاج ربنا ولي، يعني هو خلاص مش محتاج يتولى ربنا. يتولى ربنا ليه؟ هو عنده كل حاجه وتمام وزي الفل، فخلاص ده هيفضي بيه بقى لايه؟ للي وراه اللي وراه اللي وراه عادي بسهوله، يعني ما يعني الامور هتمشي بشكل عادي بشكل طبيعي. وهو طبعا الانسان، انا قلت ان الانغماس في الشهوات للاسف الشديد بيجعل القلب ارض خصبه للشبهات. يعني اغلب الناس اللي بتقع في شبهات عشان انغمس في الشهوات. فالانغماس في الشهوات يجعل القلب ارض خصبه للايه؟ للشبهات. فيبقى سهل قوي الانسان تشتبه عليه الامور. ولذلك مثلا كام واحد مثلا وقع في شبهات وبتاع وكذا والحاد من الناس اللي هم صالحين، اغلب الناس اللي بتقع في الكلام ده هم اصلا ايه؟ هم اصلا عصاة، يعني هم اصلا بيتفرجوا على افلام ويسمعوا اغاني ومش عارف يخرجوا ومش عارف يعملوا ايه وبيشربوا مش عارف ايه، اغلبهم كده. ومعلش برضو ما تقوليش لا والله شباب عاديين ومحترمين، ما هو يا جماعه كلمه محترمين دي كلمه ايه؟ فضفاضه قوي، يعني فضفاض يعني محترمين ايه؟ ممكن يكون محترمين في نظرنا احنا مثلا، ما يعني في منطقنا احنا دلوقتي، الواد المحترم هو مين؟ ما بيعملش غلط قدام، ما بيعاكسش واحده مثلا في الشارع، ما بيطولش لسانه، ممكن ما بيشربش مخدرات او سجاير في الشارع، ده صح ده كده محترم. بس مثلا لو هو في البيت بيسمع افلام وبيسمع اغاني وفي الشغل مثلا وما بيصليش عادي، ده في يعني في عرفنا مش مناقض لاحترام، وده عند ربنا انسان مش محترم اصلا، يعني ده عند ربنا انسان مش محترم. انا مش هقول لك بقى اي حاجه حتى من اللي تخص التعامل مع الاخرين. احنا بقى عندنا الاحترام هو ما يمثل علاقته بالاخرين، فاهم انت؟ وما يمثل علاقته بالاخرين كمان في ايه؟ في يعني في مساله بس ان هو ما يؤذيش الايذاء الظاهر، انما هو عند ربنا مش محترم. واحد ما بيصليش، واحد لا يذكر الله الا قليلا، واحد يعني مثلا ممكن يكون في صفات المنافقين اصلا، يعني فده منطقنا احنا ان ده محترم، فبنقول والله لا كتير والله من البنات والشباب دول محترمين، هم محترمين بس مش ملتزمين. هم محترمين في مفهومك انت للاحترام، بس هم عند ربنا يعني عادي. ما هو كان في كفار محترمين، ما هو عبد الله بن جدعان ده ما هو كافر بس كافر محترم، حاتم الطائي ده ما كان كافر بس كافر محترم، يعني عادي على يعني على مفهوم نحن الاحترام. بس هو في النهايه ايه؟ بس هو عند ربنا مش كده كتير. يعني انا بقول لك انت بص على انت كتير اصلا. وجهاء قريش اغلبهم كانوا محترمين في الجمله، يعني وجهاء قريش دول مش عارف عندهم العيبه ومش عارف ايه، يعني كانوا في الجمله محترمين. هم حتى قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين ايه عظيم، يعني هم كانوا مش ما كانوش الناس الوجهاء بتوعهم دول. العرب برضو ما كانوش اغبياء، يعني ما كانوش يصدروا حد الا حد فعلا في الجمله كويس من ناحيه الناحيه الخلقيه، يعني هو في الجمله حد كويس بس محترم، كافر نجس يعني. انما المشركون ايه؟ نجس يعني، هو نجس. فيعني انت لو خيال بقى واحد نجس يعني دي مش الله المستعان. فالولوغ في الشهوات الانغماس فيها بيخلي القلب ارض خصب للشبهات. بل يعني قلت لكم قبل كده ولازلت اؤكد على نفس القضيه، ان اصلا اضطراب القلب وموران القلب بالشبهات والاعتراضات والكلام ده كله بيبقى في اللحظات اللي الانسان او الفترات اللي الانسان فيها مأثر في طاعه ربنا. انما اكتر حاجه تجيب اليقين في القلب الطاعه. كل ما الانسان يطيع كل ما يبدا اليقين ايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يحصل هذه القلوب طمانينه بالذكر. انما الاضطراب اللي بيحصل في القلوب ده اضطراب في مساله في القضاء والقدر، اضطراب في كذا، ان في الغالب الانسان ده بيبقى مقصر في العمل، مقصر في تدبر القران، مقصر في ذكر الله، مقصر في الصلاه. فتلاقي بقى ايه، ويبقى مثلا اخت ملتزمه او اخ ملتزم تلاقي كده ايه جاء قفز على ذهنك كده او قفز على ذهنك كده حاجه ايه، بس هو ازاي ومش عارف ايه وانا صدري ومش صدري، يعني مش بيعمل. طيب فاللي اقصده ان هذا المنغمس في الشهوات يعني ما تقلق يعني ما تستبعدش انه هيروح لايه؟ لشبهات بقى، بل نسال الله العافيه روح لكفر يعني. ولذلك خد بالك يعني هو الكفر بتاعه ايه؟ تحس ان هو كفر كده مش كفر بجاحه، ده هو كفر واحد ايه؟ يعني واحد طالع من يقين، يعني واحد طالع من ايمان، فاهم انت؟ مش كفر واحد قول ولئن رددت الى ربي وما اظن الساعه قائمه ما اظن ان تبيد هذه ابدا، يعني مش ايه هو بقى اللي بيحصل، يعني ده واحد طالع من ايه؟ يعني طالع من يقين، واحد طالع من اطمئنان قلب بالطاعه، طالع من اطمئنان قلب يعني طالع من ده منتكس يعني بالاخر، ده واحد منتكس مرتكس يعني. وللاسف يعني الصوره دي الصوره انا قلت يمكن حتى يمكن من اكثر القصص اللي ممكن تسقطها على وقعك بقلب جامد، قصه صاحب الجنتين دي. يعني قصه صاحب الجنتين من اكثر القصص اللي دي. بص الصوره مش لازم توصل لكده في الاخير، ما اظن ان تبيل هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه، بس في الحقيقه بتبقى بدايتها الانحرافات الفكريه، الانحراف الفكري ان هو ان يرى مثلا حلالا ما كان يراه حراما، لان الوضع اختلف. يعني يمكن زمان لما كان فقير كان في حاجات ايه حرام حرام اقفل اقفل، طب لما القشة بقت معدن والدنيا مشت بدأ حاجات من الامور المشتبهة يحصل له ايه السعادة، يعني احنا بس كنا محبكينها شوية، يعني كلمة بقى كنا محبكينها شوية دي يعني النغمة دي او الموجة دي بقت ايه، لا بقت تبقى تسمعها كتير عند مين؟ عند لا تسمعها كتير قوي، احنا كنا محبكينها، احنا كنا فاهمين الدنيا غلط، احنا اللي كنا مش عارف ايه. بس ما هو الدليل، هو الكلام وهو النص. ده ملوش علاقه بان الانسان فعلا علمه يزداد ويعني تتبدل ليه امور. لا، هو علمه مش بيزداد، فاهم؟ عمله مش بيزداد، قربه من ربنا مش بيزداد. ده هو بيحصل له ايه؟ هو بيبعد اصلا. يعني هو يعني الموضوع متناسب عكسيا مع الحال اللي هو فيها مع ربنا. يعني مثلا هو بدأ في الطاعات يأثر، في طلب العلم يأثر، في الدعوة يأثر، ويقول لك ايه؟ اصل احنا كنا فاهمين غلط. يعني ايه اللي جدله من الفهم بقى؟ مزيد مثلا عمل، مزيد علم. يعني هو الانسان لما بيعمل، ايوه ربنا بيهديه، يهديهم ربهم بإيمانهم، تمام؟ والذين اهتدوا زادهم هدى، تمام؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كل ما انسان يعمل وفي خدمة الدين تتبدى له الايه؟ الحقائق، تمام؟ انما انت ما بيعملش اصلا ونغمس في الدنيا، بدا الدنيا تخش قلبه يقول لك ايه؟ اصل احنا كنا فاهمين غلط. مثلا بدا مش عارف ايه اللحيه اللي هي مش عارف كذا دي، يعني بدا ايه؟ يقول لك لا، في ناس بتقول بالتقصير، وفي راي بيقول بجواز التقصير، ماشي. راي جماهير الفقهاء بجواز التقصير، ماشي. اثر يا عم، بس هتبقى بعد شويه لا، اصل هو ايه؟ في الشافعيه بعضهم بيقول بالايه؟ بان يبقى على العارضين بس. حط يا عم على العارضين وحفف. وبعدين يقول لك ايه؟ لا، اصل هو ايه؟ ان هو يبقى ايه؟ اثر بس اللي خلاص. وباقي بقى يعمل زي الايه؟ زي الحريم اللي بتشيل الحاجب بتاعها وتيجي رسمه ايه؟ حاجب، فيجي شايل اللحيه ويجي رسم نقط لحيه. انا اسال الله العافيه، والله مش سخريه يعني ولا انتقاص. يعني احنا هو القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، والملك سبحانه وبحمده هو اللي بيثبت القلوب. بس اقصد يعني ليه بقى هو احنا كنا فاهمين غلط، الموضوع مش عارف ايه، ما هو اصل في فلان. طب ما انت برضو كنت لسه المساله اللي بعدها بتقول ايه؟ لا، ظاهر كلام النبي كذا، واللي النبي قاله كذا صلى الله عليه وسلم وفلان. بقيت دلوقتي بتعارض مثلا كلام النبي مثلا بكلام الشافعيه رحمه الله. طب ليه يعني؟ يعني ليه؟ هي المساله ايه؟ يعني مثلا انا مثلا شخصيا صراحه في مسائل مثلا كنا بسبب النشأة في البيئه السلفيه مسائل هي مقفوله خلاص، واسال مقفوله ليه؟ يقول لك لا، درءا للفتنه، قال مش عارف مين، مش عارف الشيخ فلان قال، بس الرسول ما عملش كده. يعني فاهم قصدي؟ ما هو هي الفكره بقى، انت عندك ركن شديد تاويلي، النبي ما عملش كده. يعني هو ده المثال، ده النموذج، ما تجيش انت تفرض عليا حاجه هي ايه؟ ما تعملش. فانت بيبدا اتبدالك ان اصلا انت كنت مشدد عليك في اقوال هي خلاف السنه. واضح؟ انما ببساطه النبي كان ملتحي. يعني النبي لا يحفظ عنه مثلا ولا يعرف عنه قط انه ايه؟ ان هو النبي بقى مثلا شل لحيته وحط على العارضين، عشان تيجي تقول لي ايه؟ ان هو ده اطلاق اللحيه. فاهم قصدي؟ انا واحد عايز يا عم اعمل السنه دي. ما تجيش تقول لي في الاخير ان ده ايه؟ ان ده اطلاق اللحيه. تمام؟ ممكن تقول لي تهذبها مش عارف ايه، ماشي، ورد عن الصحابه او كلام من ده ومش منافي لاطلاقها. بس تقول لي تشيل البتاعه وتحط مكانها كذا، واصل احنا كنا فاهمين غلط وبقينا فهمنا، والفقهاء بقى بيقولوا بيعيدوا بيزيدوا. لا، ما انت تيجي تقول لي مش عارف، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، كلام نص واضح، وتيجي تقول لي اصل بعض العلماء قال كذا في المتاخرين في راي مثلا فقه في مساله سياسيه ولا في غيرها. طب فين بقى؟ ما هو انت بتقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل، ولما عرض عليه ورفض ورفض ورفض وما قبلش وما قبلش وما قبلش. ما هو الفكره ان انت اي ركن بالضبط تأوي اليه؟ فالنقطه نفسها، انت يا عمي مستعد انك تعمل اللي انت بتعمله وانك تدوم عليه ومش هتأثر فيه، بس تبدى لك ان السنه خلافه فقلت لا، ده انا هعمل السنه، وانت مستعد عادي تعمل الكلام ده؟ زي مثلا ما كنت بتكلم على قصر في السفر، يعني كنت اقول ايه؟ ما يبقاش هروبا يعني. يعني هي رخصه، ايوه من حقك وكل حاجه، بس انت عمال تدور عليها عشان تعمل ايه؟ عشان تهرب بقى من التكاليف، ولا تهرب من كذا، ولا تخفف خلاص، وتقعد تلزقها في اي حاجه في اي حاجه. بس لا، انت تقصد متابعه السنه، وتقصد ان الله يحب ان تؤتى رخصه، وانت مستعد تصلي وحابب تصلي. فرق كبير جدا ما بين ده وما بين اللي ايه؟ اللي عمال عايز يصلي المغرب قصر. يعني ايوه بيدور على اي حاجه خلاص. فاللي اقصده ان هو للاسف الشديد الانسان لما الشهوات تتمكن من قلبه لازم يعيش حاله فكريه مالها متوائمه مع الشهوات دي. يعني هو الاول كان عايش حاله فكريه متوائمه مع الايه؟ كمية الشهوات اللي عنده. هو ما عندوش اموال كتير، ما عندوش مثلا وجاهة، فهم؟ فكمية الشبهات اللي عنده ايه؟ هيجي له شبهات ليه في الوجاهة والركون للظالمين ويعني وصحبة البطل، هيجي له شبهات ليه؟ مش هيجي له شبهات، لان المسألة دي اصلا هي مالها؟ مش بعيدة عنها. طب بقى لما يبدأ يتحط في المسألة لا لا بقى هيجي له شبهات بقى، يعني لازم تجي له شبهات تتوائم مع الايه؟ وللأسف الشديد ده اللي بيحصل من كتير من اخواننا، حتى لما بيدخلوا معتركات الدنيا بيبدأ يجي له شبهات مالها متوائمة مع حالة الشهوات اللي بقى عايش فيها. الموضوع برضو الانحرافات الفكرية هي مش شبهات بس، يعني هي مش ايه، مش قصة شبهات بس، لا يعني هي قصة وضع جديد انت محطوط فيه، يعني مش قصة ان انت قصة حد مستني وبيتلقفك وفرحان بيك زي المعتزلة. يعني انا مثلا عدنا فترة من كتر ما بيتدرس لنا مثلا الفرق، فاحنا شايفين المعتزلة والاشاعرة والناس دي في النار، في النار وش يعني ما فهمش فصال في النار. ايوه بعضهم عنده عقائد، يعني في عقائد ايه مكفرة وعقائد مفسقة وعقائد بدعية، بس اقصد يعني ده كانت الصورة اللي ايه اللي عندنا. بس لا يعني لا، هو انت في ناس ممكن هو له حسنات ماحية له مش عارف، يعني مسألة هو عند ربنا مين ولا ايه هو ايه دي مش بتاعتنا احنا يعني. بس انا بتفرج على المعتزلة بشوف ايه ان يعني ان الدنيا لا مختلفة خالص، مش هي دي الصورة اللي انت كنت تتمنى ان عقول الناس الاذكية جدا جدا بتوع علماء المعتزلة دي تاخدهم ليها اصلا خالص. ما كنت تتخيل قط ان الناس اللي بينادوا بالحرية وبينادوا بالايه بان العقل والانسان ده اول حاجة مش عارف ان هو كذا، والعقل ده مش عارف مقدم على مش عارف ايه، ان هم اول ما تتاح لهم فرصة بس ان في واحد من السلاطين يقتنع بفكرتهم يعملوا ايه، يمتحنوا الناس وبالسيف توصل ان هم يستحلوا ان ايه ان تضرب اعناق ناس مخالفين للفكرة اللي هم ايه تبنون. ما كنت تتصور قط وانت بتسمع المعتزلة دول كعلماء بقى وبيتكلموا عن حرية الاعتقاد ومش عارف ايه، فاهم انت؟ هم بر اول بقى بقى معهم سلطة الامر اختلف خالص. انتوا هم دول ازاي؟ ف انسان يعني اسأل الله العافية، يعني هي دي النقطة المهمة. و زي ما قلت يعني كل القصة دي في ان الشهوات بتجعل القلب ارض خصبة لايه؟ رموز الشبهات. واللي كنت بكلم فيه كله في الجزء اللي فات ان الشبهات ما بت ايه يعني ما بتظهرش بصورة فجأة مرة واحدة، بتبدأ بالراحة شوية. وحتى لذلك فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنة، يعني كلام الإمام أحمد كلام لطيف في إن هو يعني هو يعني يرى حراما ما كان يراه حلالا، ويرى حلالا ما كان يراه إيه حراما، وتبدأ الأمور واحدة واحدة كده. إيه أنا بقول باختصار لابد إن الوضع الفكري الجديد يتوائم مع الوضع الجديد، ماشي؟ يعني لازم الوضع الفكري اللي أنت عليه ده لازم يتوائم مع وضعك الحالي. أنا وضعي الحالي لا، أنا كنت واحد بكح تراب وكنت مش عارف ايه، لا دلوقتي انا راجل دكتور وبخش في المحافل وبعمل وبودي وبروح اقابل وفود اجنبية وبعمل، يعني الوضع ايه اختلف. فلا بد ان الامر هيبقى فيه قدر من الاختلاف. طيب واحيط بثمري فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد. يعني اتمنى تبقوا تتابعوا بس كلمة يا ليتني دي في القرآن، يا ليت يا ليتني يا ليت ليتني، يعني سبحان الله. هو الانسان للأسف الشديد في حاجات هو ما بيزدجرش فيها الا لما يرى بأم عين، يعني سبحان الله. ويمكن للأسف الشديد حتى احنا بنقع في كده. طب ما احنا عارفين الكلام ده وتجد بعضنا، بس هو في في في حجاب بقى. ايه الحجاب؟ هقوله بشكل اوضح. يعني انا وانت عارفين اهو ان مثلا صاحب الجنتين حصل له كذا كذا كذا كذا، وعارفين اللي فانسلخ منها ومش عارف ايه، عارفين القصة دي كلها. حلو. طيب لكن في الحقيقة والقصة دي احنا مصدقينها، عارفين انها حصلت، ما فيش مشكلة كده خالص. العجيبة ان قد اكون انا هذا البطل، انا بالظبط، لكن ولا ازدجر خالص. ليه بقى؟ ايه الحجاب؟ برضو ليه ما شاهدوش؟ يعني ايه بقى قربت؟ يعني مش طاقة بقى كده. انا مختلف اكتر. اكتر حاجة بتخلينا بنتفاهش خالص ولا بنعتبر بغيرنا، دايما تصورنا اننا ايه، اسواء مش كده بالظبط، موضوع مختلف. انت بس ايه، لا مش ايوه اسقاط مش كامل، انت مش كل الناس، مش كل الاخوة، مش كل الاخوات، لا اصل انت بس مش فاهم ليه، لا اصل هو الظروف، الموضوع بتاعته غير ظروف ايه عندي خالص، اصل هو يا قصته غير قصتي. يا ابن الناس الكلام ده وديك في ده، يا ابن الناس انت شايف قصة فلان وفلان وفلان وفلان، اصل هو انت بس مش ايه، مش فاهم، اصل الموضوع مختلف، اصل انا هكون حاجة مختلفة. يبقى اما تصوره ان لنا هو في الحاضر ولنا هو في الماضي ولنا اللي هكون هو في المستقبل، فبناء عليه يستحيل يزدجر. فهمني؟ يستحيل يزدجر، يعني بيدور على اي حاجة تحاول توهمه انه مختلف. رغم يا جماعة عذرا، الاختلافات، في اختلافات تؤثر واختلافات لا تؤثر، بمعنى ولذلك لازم تاخد بالك ان من الحاجات اللطيفة جدا في الحقائق التي يعرضها القرآن، ما حقائق انسانية. حقائق ايه؟ انسانية. يعني ايه انسانية؟ يعني مرتبطة بالانسان من حيث كونه انسان، بصرف النظر بقى الانسان ده مين، محمد، علي، زيد، مش عارف، ميكائيل، بطرس، هو في النهاية ايه؟ انسان. يعني حقائق انسانية. ليه؟ عشان بقى ما تتأثرش باختلاف الزمان ولا اختلاف المكان ولا اختلاف الاسماء والالقاب والعنوان، ما تختلفش اصلا من القصة دي خالص. حقائق، انت قدام حقائق انسانية، ان اللي يعمل كذا يعمل له، احصل له كذا. ولذلك اتمنى توطنوا نفسكم على ان نقطة الاختلاف اللي ممكن تكون فعلا ماشي دافع ليك ان انت ما تعتبرش بقصة، هي فقط انك تقول ان انت مش انسان. مش انسان، لا مش انسان. يعني لو نقطة الاختلاف دي انت متأكد منها يبقى صح الكلام اللي بيتقال ده، انت مش منطبق عليك. يبقى طالما انت انسان يبقى ده اللي بيحصل للانسان، ده المتوقع حصول الانسان. انسان يبقى يحصل له كده، انسان يبقى الدنيا هتغره، انسان يبقى الشيطان هيغره، انسان. انما تصورك ان الكلام ده مش هيحصل، ده اصلا حجاب رهيب جدا. سؤال، هو يعني عذرا، يعني الراجل اللي هو بتاع صاحب الجنتين ده، هل هو مش عارف على مستوى العلم ان ربنا يملك انه ينزع ويعطي؟ عارف ولا مش عارف؟ مفيش خالص قصة حضرة بين عينيه بتاع واحد نزع منه ومش نزع منه؟ مفيش؟ اكيد في قصص كتير، بس هو دايما بيشوف نفسه ايه؟ مختلف. هو ايه بقول لك، هو شايف نفسه مختلف، شايف الدنيا مختلفة خالص، فاكيد انا مش ده، انا مش الانسان ده، انا مش الشخص ده، مش ممكن هكون كذا. واضح؟ فبياخده في الاخير للصورة دي. لذلك انا وانتو ليه احنا مش بننتفع ولا بنزدجر ولا بنعتبر؟ دايما احنا شايفين نفسنا غير، مختلفين. وكل واحد حضرة عنده قصة مختلفة. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي خلى الموضوع كده؟ الحقيقة في حاجة لخبطتنا شوية، او مش لخبطتنا، ادت فرصة للكلام ده انه يزيد، الا وهي ايه؟ التجارب البشرية اللي حواليك، اللي انت فعلا اكدت لك ان انت مش زي غيرك. يعني انت رحت دخلت تدرس سي ماجستير في حاجة معينة، تمام؟ سألت واحد صاحبك قال لك ده رخم وصعب جدا وانت بالعافية هتنجح، تمام كده؟ انت دخلت لقيته سهل كويس خالص ونجحت، بيبدأ يترسخ عندك احساس ان انت ايه؟ لا انا مختلف، انا مش زي الباقيين. واحدة يعني واحدة مثلا اتجوزت، واحدة قالت لها يا ربي الله يكون في عونك، ده انت مش عارف جواز، انت بقى موضوع العيال ده، ده انت هتتعذبي وهتتبهدلي وهتتمرمطي، خلفت. ايوه في، بس مش الموضوع مش ليه؟ مش الدرجة دي، ولقت عادي وحياتها كويسة وموقفتش والدنيا ماشية وزي الفل وتمام. بقت ايه؟ مقتنع ان هي ايه؟ انا غير، انا مختلفة، انا مش زيهم. فبدأ يترسخ جوانا احساس ان احنا مختلفين عن غيرنا. الكلام ده زي ما في الحاجات الحلوة النجاحات، هو برضو في الاخفاقات. الناس كلها بتقول سهل، بس انا دخلت سقطت، يبقى انا مش يعني لا مش زيهم، مختلف عنهم في الحتة دي. بقى في صورة اسوأ، يعني شوفوا احنا عظيم والله. لا احد، انا يعني لو عدت احصر مظاهر الازدواجية او الاسكيزوفرينيا اللي في حياتنا، مظاهر غريبة جدا، بس لو نفكر، بس بس احنا مش بنفكر، يعني بنفكرش في التصرفات اللي بنعملها. يعني شوف مثلا احنا قلنا يجي 3 4 مظاهر ازدواجية حتى من امبارح لغاية النهاردة، بس شوف مثلا مظهر زي ده في الحتة دي. مثلا المفروض ان انا لما اسمع قصص مثلا في القرآن او في الوحي او في غيره اعمل ايه؟ اسقطها على نفسي، تمام كده، واتحرك في ضوءها، ماشي. لكن العجيب ان مع القصص دي اقول انا ايه؟ انا مختلف. طيب مع القصص اللي هي فعلا انا مختلف فيها عن غيري، يسقطها على نفسه بقى، لك لا لا انا مش ممكن انجح في اصحابي كلهم دخلوا من الحج، يا عم الشيخ راح دماغ، انا ما هصبرش على كذا، كل اللي اعرفهم ايه؟ ما صبروش. وممكن يبقى شرع ووحي، فاهم؟ يقول لك لا ما يا عم، بس الصحابة كده يعني، لا لا لا انا كل اللي اعرفهم ايه؟ ده انا فلان اعرفها وحصل لها، وفلان اعرف له حصل له، وفلان اعرفه حصل له، وفلان الحاجة اصلا اللي هي مش ميزان مش مقياس اعتبرها ايه؟ ميزان ومقياس. والحاجة اللي هي ميزان ومقياس هو ايه؟ اعتبر نفسه مختلف. شوف الازدواجية يعني بمعنى ايه؟ ان الحدث اللي حصل العادي جدا بتاع شخص مثلا انت تعرفه راح عمل كذا فحصل له كذا، واحد مثلا خاض تجربة تجارية معينة، بعد التجربة التجارية دي مش عارف خرج منها خسر او كسب، حلو؟ التجربة دي ميزان؟ مش ميزان. يعني لازم اللي حصل له يحصل لك؟ يعني لازم الموقف ده هو الموقف ده بالظبط؟ بس اللي في الوحي ايه؟ ميزان. اللي في الوحي ميزان، الموقف ده اتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة. فالحاجة اللي مش ميزان يعتبرها ايه؟ ميزان، ولا وهيحصل لي كذا وانا كذا وانا مش عارف ايه. والحاجة اللي هي مش ميزان، الحاجة اللي هي ميزان يعتبرها ايه؟ مش ميزان، لا اصلا انا مختلف والوضع غير وكذا ومش لازم وقد لا اقدر. طيب الكلام ده بيبقى ايه مشكلته؟ ان الانسان بيعيش حالة نفسية كما لو كان في الحقيقة هو كده. يعني الكاردياك نيوروز دي، ماشي، هو يمكن قلت لكم قبل كده نوع من المشاكل النفسية اللي صاحبتها يمكن اكتر في النساء بتتوهم انها عندها ذبحة صدرية، عندها مشكلة في القلب، بتعيش الحالة بالظبط وتجد الوجع الجسدي بتاع الايه الحالة دي فعلا بالظبط. بل عايز اقول لكم يعني مثلا ان كتير من الناس بتعيش القصة بتاع الجن والصرع والكلام ده من معلوماتها عن الجن والصرع والقصة دي اصلا، لا وبيعيش وبتتصرع زي اللي ايه زي اللي عليها عفريت بالظبط، وتقول لك بسمع القرآن مش طايقة نفسي بالظبط فعلا، وهي ممكن ما بكونش بتكذب بس هي ايه يعني مرة واحدة عمالة ايه مش عارف بتكلمني على الواتس تبعت لي رسائل، فبتقول لي يا دكتور ومش عارف ايه ومبقدرش اطلع الصوت انت بعتلي 15 رسالة واتس كل رسالة دقيقتين نص ساعة، امال ده ايه دي تمتمات ولا تعاويذ؟ ما بقدرش اعمل كده عشان ما اقدرش اطلع الصوت مش قادر خالص احل البتاع عشان ما اعرفش اكتب، وبعت رسالة صفحة ونص على البتاع التليجرام. هتجننيني يعني حاجات الانسان نفسه لما يقعد يفكر فيها مع نفسه هو ايه بيضحك على نفسه. الوهم ده ازمة كبيرة جدا. فاللي اقصده بيعيش حالة عضوية كما لو كان ايه، هي دي بقى القصة بقى، انه لما بيدخل ان انا هقول لكم يعني في حاجة ممكن تكون مشتهرة في المجتمع شوية، مثلا مسألة زي مسألة الزواج التاني ده، الست داخلة على نفسية ايه انا ما هقدرش وما هصبرش وما احتملش والكلام ده عمره ما يعني ايه ما نفعش مع اخت، فهي داخلة ازاي؟ يعني انا اعرف اخ يعني في بداية زواجه الاول ماشي، هو زوجته كان ليها صاحباتها دول عمالين ايه يقولوا لها اسكتي ده انت الجواز ده ومش الجواز ومش عارف وايه، فهي دخلت يعني عاملة حسابها انها ايه يعني هم صاحباتها دول اتطلقوا في اول سنة، فهي دخلة عاملة حسابها انها ايه هتتطلق، لدرجة مثلا اي مشكلة ايه طلقني يعني فاهم طلقني، يعني هي زي انها كأنها ايه طب يعني انا هتطلق على الشهر السادس ولا السابع ولا الخامس ولا الرابع ولا ممكن اكمل اخر المدة، بس هي فاهمة انها ايه ما هتعديش عليها السنة، فبتعيش على ان ايه هي مش هتعدي عليها السنة حقيقي، يعني خلاص هو ده ايه التصور كده. واحد مثلا هو عنده توهم او تصور ان انا مش هينفع اعيش مثلا مع ست واحد خالص، شئت ما بيت طلعت نزلت، فبناء عليه انا فعلا عمري ما هبقى قادر اتحمل ان انا اعيش مع ايه مع ست واحدة، مش خلاص هو انا دماغي ايه متركب فيها ان انا ما اعرفش اعيش كده ومش هجد العفاف بالشكل ده ومش الاقي، طب ما هو طبيعي ان هو ايه هو الحالة دي هو افترضها على ذهنه هيعيشها. طب بقى الناس اللي مثلا كانت بتعيش سنة وسنتين وبيجهدوا مش عارف ايه ومفيش حريم خالص، طب انت نفس الانسان اللي قعدت مثلا شهر او شهرين في ظروف معينة وعشت بلا حريم خالص، ما هو نفس انت قدام نفس الحدث اهو، بس هو الانسان افترض على نفسه حالة وعايز يعيش ايه في فلكها بناء على ايه او انطلاقا من ايه انطلاقا من واقع يعني هو توهمه، لا جات منين بقى من ان هو اسقط على نفسه اسقاطا كليا حاجات هي مش الميزان في الاخر، الميزان انا ما اتحملش كده علي اساس ما اتحملش كده، ما انت عندك الاحداث في التاريخ بتقول ان فلان تحمل او فلان تحملت او فلان، احنا ما نطقش الفقر ما نطقش مش عارف مين قال يعني احنا مش ممكن مش احنا اللي هن على اي اساس واي اعتبار، فبيدخل الانسان هذه التجارب او بيعيش حياته وهو حاطط الايه القواعد دي قوالب قدامه ما فيهاش فصال. فالقصده بالازدواجية ان احنا الحاجة اللي المفروض تبقى ميزان ما بقتش ايه ميزان تحت زعم احنا غير او احنا مختلفين، والحاجة اللي مش ميزان اصلا بالمرة ولا قاعدة اعتبرناها ايه؟ قاعدة وميزان ولازم تحصل وعشنا في فلكها. بقى بالنسبة لنا دي قصة ايه؟ خلصان. وحياتنا بقى تنطلق من هذا التصور. اللي هو في النهاية مش لازم يحصل. التجارب فشلت وفشلت وفشلت. ولذلك مثلا ابص كده تبص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحس ان الايه دي بداية الايه النهاية. بس لان الصحابة فاهمين ان الامر ده مش هينتهي ابدا فايه فرجعوا تاني انه فاهم الامر ده مش هينتهي ابدا. انا حتى كنت بقول لكم الكلام ده على المستوى الفردي، مستوى ان ايه انا او انتو الواحد فينا يذل. فدايما الهاجس اللي بيجي لك الشيطان ايه؟ بداية الانتكاس. ايوه وابقى زي فلان وانا هبقى زي فلانة وابقى زي علان، ايوه وانتكس وحلق دقني او انا هخلع نقابي وهبقى بمشي مع مش عارف رجالة او انا بمشي مع حريم وهبقى في اللي هو ايه التدهور ده. يعني لان انا يعني عندي تصور من الاول حاصل ان دي ايه يعني ان في نهاية هتحصل لي، واول ما تبدا النهايه انا بعمل ايه؟ بسيب نفسي ليها. يلا كمل. انما انا لو فاهم ان لا مفيش حاجه اسمها نهايه والقدر يرد بالدعاء ويدفع قدر الله بقدر الله، تمام؟ بتيجي حاجه هي في تصوري من ارهاصات النهايه اعمل فيها ايه؟ ادافعها فاقوم تاني لان انا عندي تصور ان مش لازم ان انا مش لازم اقع. ماشي؟ مش لازم اموت منتكس. ومش لازم ان انا يعني بالعكس الاصل ان انا لو وقعت اقوم. لو انكسرت اقف تاني. فده كنت لو تذكروا بقوله حتى في تصور في الفهم الخاطئ لطبيعة الانسان وسلوكه الى الله. ان كنت بقول حتى مثلا في مسألة العلاقة بين الجنسين او في مسألة الاحتكاك بين الجنسين بمعنى ادق يعني. فتصور مثلا الاخت انها عملت خطأ معين او الاخ عمل خطأ معين او وقع وقع معينة او قام حاجة معينة، بيتصور ان الكلام ده طالما حصل يبقى هو ايه؟ انا فتنت وكده دي بداية الفتنة وشكرا على كده وكمل المشوار بقى وايه ومرحبا بالانتكاس. لا عادي لو حاجة وقعت الانسان يعمل ايه؟ خلاص يدافع ولا يعني عادي. يعني ومن يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله، ان يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. حتى في سلوكنا الى الله الواحد فينا مثلا ايه كان ماشي في عباده وطاعه وبعدين بدا الصلاه تهبط، بدات الدنيا تاخده شويه ويغفل، بدا ياثر بيعمل ايه؟ بيجي ايه؟ سايب نفسه. انا شكلي هنتكس خلاص، انا شكلي مش عارف، انا رايح لل لا يعني لا بد من سنة الغفلة ولكن كن خفيف النوم. هي لازم هتمر على القلب ولازم الإنسان إيه هتعتري أحوال. بس لو حطيت أنت أصل إن شاء الله أنا أموت موحد بإذن الله لن ألقى الله إلا على أحسن حال بإذن الله رب العالمين. كل يوم أزداد إلى الله مرحلة، ولو وقعت أقوم تاني ولو وقعت أقوم تاني ولو وقعت أقوم تاني. ده لما بيقع بيعمل إيه؟ بيعتبر الوقعة دي إيه؟ عادي خطوة طبيعية في طريقه إلى الله. زي بالظبط أنا بقول لكم اللي كان التصور اللي كان عندنا وإحنا أطفال، إن أنت لما بتتكفأ لما بتيجي تتعلم المشي ما بتعتبرش إن الوقعة دي هي نهاية الإيه؟ مش الوقعة بس، أحيانا التعويرة كمان ممكن يقع ويتعور، مش تعويره يقع ويتعور ويتهشم انفه والكلام ده، ما بيعتبرهاش نهايه الايه؟ المشوار ولا نهايه الحلم ان هو يمشي. بالعكس هو بيعتبر دي ايه؟ خطوه طبيعيه جدا في الطريق ده، ان هو هيقع ويقوم ويقع ويقوم ويتكفأ ويعمل ويودي، واضح؟ وبيقدر فعلا ان هو يبدا خطوه جديده ويبدا مرحله جديده ويبدا والدنيا تكون مختلفه تمام. انما في ناس مجرد انه سقط سقطه وده لذلك بقى واقع منه يوم يعمل ايه؟ خلاص على كده هي باظت هي باظت. ما باظتش ولا حاجه، بالعكس يعني انت قدامك فرصه دلوقتي او لا تبدا ايه؟ خطوه جديده، تبدا مرحله جديده. وب بس تحط التصور ده ان انا لا ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا ما يكلنيش الى نفسي، ان شاء الله ربنا اكرم من الواحد مثلا ما يموتش موحد. والله لان كان في احيانا تصور انا يعني مش عارف هو او في حاجات انت بتحتاج تعيد النظر فيها تاني، ممكن تكون هي بتتاخد كمسلمات بس ممكن تبص على نص الواحد تلاقي مش مسلمات ولا حاجه. بمعنى يعني مثلا كنا دايما نردد عباره ايه، يمكن انا شخصيا كنت ارددها فاقد الشيء لا يعطيه، في حين مثلا لما تيجي تبص في الواقع تجد ان كتير جدا من فاقدي الشيء هم احسن ناس يدوه، لان هم اكتر ناس ايه حسوا بقيمته واستشعروا. فمثلا انسان ربي يتيما اكيد زبا نظرته لليتامى لو تولى شؤون يتامى هيديهم ايه احسن من اي حد تاني. اب ما تعلمش وقاس بقى من ويلات ان هو مش معاه مؤهل او ان امي حريص جدا ان عياله، بالعكس يعني بقى في اوقات انا قلت لكم اذكر كده واحد من الفضلاء يعني مرمط نفسه دفع فلوس قد كده ومش عارف ايه عشان خاطر ايه يدخل عياله مدارس لغات. ليه؟ لان هو رغم ان هو يعني في وظيفه مرموقه يعني ودخل كليه من كليات القمه، قال السنه لما دخلت الكليه بتاعتي كنا بندرس انجليش فاتمرمطت في الانجليزي، وزمايلي اللي كانوا في مدارس لغات ما اتمرمطوش المرمطه دي. شفت لدرجه ايه لاي مدى اصلا هو ايه يعني كان بيدفع 25,000 في المدارس لعيلين مثلا في السنه، وهو يعني مش ظروف اللي هي واسعه قوي. فده محتاج يعاد النظر فيها شويه. برضه من الحاجات اللي محتاج يعاد النظر فيها اللي اقصده بقى بالقصه دي في الباب اللي انا بتكلم فيه ايه؟ ان الوقوع سهل بس القيام صعب. واللي يتهدم اللي يتبنى في سنين يتهدم في لحظه وصعب يتبنى تاني. طب ماشي النص الاولاني ماشي اللي يتبنى في سنين يتهدم في لحظه بس صعب يتبنى تاني. مين قال كده؟ طيب الوقوع سهل بس القيام صعب، مين قال كده؟ العكس، الواحد لما يبص على نص الواحد يلاقي ان الموضوع ببساطه ايه؟ واحد يقول لك انا خلاص انا اتدمرت كل حاجه باظت ما فيش مش عارف، بص انا مكتئب انا مش نافع في اي حاجه، لا نافع لا مش عارف في دنيا ولا في شغل ولا نافع في بيت ولا نافع مش عارف في مشروع. سبحان الله يعني بتلاقي الانسان الدنيا مسوده في وشه خالص. حتى على مستوى المعاصي يقول لك ايه انا بعمل معصيه فلانيه وبعمل كذا ولما بعدت عن ربنا حصل لي عندي مشاكل في الاسره ومش عارف وشغلي اتلخبط والدنيا. يا ابن الناس طب ببساطه يعني اصلح ما بينك وبين الله يصلح لك كل شيء. يا عم اصلح ازاي دي بقى؟ يا ابن الناس الموضوع بسيط خالص، استغفر ربنا وتوب الى الله عز وجل ومصلي لك ركعتين وانطرح بين يدي الملك وخلص قصتك دي. يعني الموضوع ماله؟ سهل قوي يعني، بس احنا اللي ايه؟ مكبرينه قوي. فاهم؟ يعني ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خلاص. في خطابات كتير من الدعاء بتحس ايوه يعني ان خلاص انت اللي هتقع ما هيقومش تاني. ولذلك وطنا نفسنا ان احنا لو وقعنا مش هنقوم تاني خلاص، ما فيش حاجه اسمها هتقوم. واللي انت خسرته ده استرداده ايه؟ يعني خلاص مش هيتم تاني. انا حتى امبارح والله كنت عمال كده يعني ليا كام يوم بفكر في ايه في يعني مقال ان شاء الله ربنا يستر اكتبها قريب اسمها اريد ان استردني، يعني انا عايز استردني يعني. تمام؟ ان هو لا يعني سهل تسترد حاجات يعني لدرجه ان احنا مثلا مع الوقت بدانا نتوهم ان الحاجات اللي احنا فقدناها مش سهل نستردها تاني. يعني كان عندنا اخلاق معينه جميله وحاجات طيبه والله يتحلك والله العظيم اقسم بالله انا زمان ما كنتش كده خالص. بتعرف انا في اول التزام انا موضوع القيام ده ما كنتش فرط فيه قبل. عارف انا كنت ورد انت عارف انا كان يعني يستحيل اعمل كذا. وبقى بيعمل ايه؟ بس كده. مقضينها بس بس بس. ف ده نوع من الخطابات برضو او يعني اعتقد حاجة من الكلمات اللي محتاجة مراجعة او على الاقل التقدير محتاجة يتحط لها قيد يعني. ماشي؟ يعني برضو احيانا الاطلاقات دايما بصوا من يعني دايما يقولوا من اسوأ العبارات التعميمات اللي هي يعني مش لازم يعني دايما يكون التعميم ده ايه صحيح، لا سيما يعني لو مش قاعدة في الوحي. يعني مثلا ما ربنا يقول من يهني الله فما له مكرم، ما تقوليش الا ايه الا فلان وفلان، يعني فاهم؟ لما الوحي يقول قاعدة خلاص خلص الكلام، لان اللي هيقول قاعدة محتاج الاستقراء، والاستقراء ده يستحصل على البشر اصلا. يعني حتى احنا مثلا في البحث العلمي لما نقول منهج الاستقرائي ولا انا استقرأت ولا ما استقرأتش، استقرأ داخل ايه؟ نطاق معروف محدود، استقرأت النصوص اللي في صحيح البخاري ماشي، وقد يكون استقراء ناقص كمان مش استقراء كامل. انما بقى لما حد يقول استقرأت البشر، مين استقرأ البشر يعني؟ فلذلك القواعد الإنسانية، القواعد الإنسانية او القواعد السلوكية، ما اي حاجة تصدر عن غير الوحي ما نفضل، او يعني ما تاخدهاش مسلمة يعني، تمام؟ ممكن تحطها كده في يعني في الذاكرة، بس تاخدهاش مسلمة. ليه؟ لان عشان تقول قاعدة انت محتاج استقراء كامل، ومين استقرأ استقراء كامل؟ محدش ابدا يقدر يقول حاجة بناء على الاستقراء الكامل الا الله سبحانه وبحمده، لان هو الوحيد اللي يعلم كل حاجة ويعلم كل الناس وبعباده خبير بصير. انما احنا يعني انت تعرف مين وتعرف كم واحد وتعرف. فاللي اقصده ان حتى لو ان الانسان وقع، هرجع تاني حتة التوهمات والنظرة معينة في دماغ الواحد، وهقول برضو فكرة ان بلاش تفرض على نفسك مصير، تمام، وتحط نفسك تصور. وهرجع برضو القصة اللي قبلها، وهي فكرة ان احنا عندنا ازدواجية، فما يتعلق بالقصص اللي هي ميزان اصلا المفروض انها قواعد وحقائق لا تنخرم، مبنية على استقراء او مش على استقراء، مبنية على علم وخبرة ان الله سبحانه وبحمده، الاول ان يكون ميزان، وما نجيش نقول انا غير. والحاجات بتاع البشر وقواعدهم واطروحاتهم وافكارهم هي في النهاية كلها مش مبنية على استقراء ايه كامل. محدش يزعم انه انها مبنية على استقراء كامل ابدا، ولا حد يقدر يزعم انها مبنية على استقراء كامل. اذا هي مش مسلمة، بناء عليه ما ينفعش التجربة دي تكون ميزان. فتحرر بقى من ان انت تجارب البشر اللي حواليك ميزان بالنسبة لك. بعد وقت بدأت اقتنع جدا بفكرة ان ابراهيم كان ام، بفكرة ان انت محتاج تعيش في هذه الحياة بنفسية الامة، ان انت امة لوحدك مالكش دعوة بحد، ان انت في سلوكك الى الله، بل سبحان الله وجدت ان الناس فعلا ربنا عز وجل من عليهم وتميزوا جدا في التاريخ الاسلامي في خدمة الاسلام والمسلمين، هم الناس اللي شافوا نفسهم ايه، هم ينتموا الى الوحي مباشرة. فاهم انت؟ مالوش دعوة بقى بالايه، انت امة لوحدك. الناس يا عمي ما بتعملش كده، انا هعمل كده يا عمي، ما حدش يقدر يعمل كده، انا هقدر اعمل كده. مش ربنا قال ان ينفع يبقى ينفع، مش ربنا قال ما ينفعش يبقى ما ينفعش، خلاص ما هيتعملش. من الحاجات المهمة اللي الواحد فعلا بدأ يحس انها ضرورية جدا، وكانت عنوان تميز كبير للناس اللي تميزت، ان هم شافوا نفسهم دايما نسيج لوحده، امة، هو امة لوحده مليش دعوة بايه بحد تاني. لان للأسف الشديد في الواقع اللي احنا بنحياه، يعني الواقع يعطل ولا يشجع حقيقة، والناس من حواليك بتضر اكتر من تنفع، من حتى البيئات الملتزمة. يمكن انا كلمتكم امبارح مثلا على منسوب اللي هو الحد الادنى من العيش، تمام؟ المنسوب ده اصلا النهاردة اسأل اي حد ملتزم، منسوب الحد من الادنى من العيش عنده ايه؟ حتى عذرا اسف شيخ كمان مش ممكن ابدا هيديك منسوب الحد الادنى من العيش اللي عند الصحابة خالص، صح؟ ولا هيديك، لا هو الحد الادنى من العيش اللي هو ايه؟ هو ده احنا اللي هو كده، مراعاة الواقع. ايوه مراعاة الواقع، بس انا بقول بقى منسوب الحد الادنى من العيش للانسان المسلم اللي هو محتاجه عشان ينجح في اختباره في الحياة ويلقى الله ويخش الجنة. هل هتجد الكلام ده؟ مش تجد. الواقع هنا بقى مؤذي، بقى طاغي حتى في القرارات والتصرفات والتصورات فهتحتاج ان انت تكون صلتك بالوحي مباشرة، وفعلا تتمنى تعيش زي الناس دي، وان جال خير مش مشكلة، فاهم قصدي؟ بس ما تتوهمش في قرارة نفسك ان ده لو مش موجود. ولذلك اللي حصل ايه، ان لما الحد الادنى ده حطينا حد ادنى هو سقفه عالي قوي، فلما الحد الادنى اللي سقفه عالي بيقل، اللي بيحصل بتيجي تجدنا احنا، بتجدنا في الواقع لما بنقل عنه بنسيب بقى، وبنعتبر احنا صرنا مضطرين ان احنا نعمل ونعمل ونعمل ونعمل. فهي قصص ترتبها على بعضها مبنية على بعضها. يعني اذكر يعني كده واحدة من يعني الاخوات الفضليات يعني كانت في مؤسسة، فكانت تقول ايه دكتور شريف ربنا يبارك فيه، بس هو راجل طيب وراجل صالح، وايه هو يعني عايز ناس زيه بس عمره ما هيلاقي ده. بس على مجرد مثلا ممكن يكون كلمنا في ايه، فكرة عادية جدا يعني، ويتوهمت كده يعني. الله المستعان. اللي اقصده ليه احنا رغم ان قصص زي كده هي حاضرة قدامنا وبهذه القوة وبهذا بهذه التثنية كمان، مش يعني مش مرة اتنين ولا ثلاثة، واحنا برضو زي ما احنا، هي يعني انتبهوا بس المسألة مهمة، مسألة ايه؟ ان انا غير، انا مختلف، لذلك بنحتاج الاسقاط حقيقة. يعني الاسقاط ده مفتاح مهمة جدا جدا، او التنزيل او النصيب من القصة بنحتاجه بشكل، او القياس على حد تعبير الشيخ سالم تيمية، نحتاجه جدا في حاجة زي كده، ان كل واحد في حاجة زي كده يقعد يعمل ايه؟ خدها بقى وحطها على نفسه، انا فين وايه وبعمل ايه القصة. طيب ربنا قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لم تكن له فئة، سبحان الله. طيب لم تكن له فئة يعني هو ما كانش عنده حد ينصره؟ كان في لم تكن له حينها فئة ينصره، يصل إليه نفعها. يعني هو ربنا لما تكلم تكلم عن الايه، الجنة مالها خوية على عروشه. طب النفر اما انهم راحوا او موجودين وايه فضوا عنه بقى، عارف انت بقى اللي هو ايه، خلاص بقى اللي بقى اللي بتقعد تسمع كده في قصة الممثلين والمغنين ومش عارف ايه والاغنية، اول ما فلوسه راحت ولا اول مش عارف ايه كل اللي ايه. ايوه يعني شاول لك ولكنهم في النائبات ايه قليل، يعني لما انت تشوفهم في حالة الرخاء كتير، في النائبات قليلين جدا. ولذلك اصلا حتى الانجليز كان يقول لك فريند ان نيد از فريند انديد، يعني الصديق في وقت الحاجة، الصديق في حقيقة هي الفكرة كده، ان انت لما تيجي فعلا تفكر وتتأمل وتركز هتجد ان الناس في على الحقيقة اللي هم يستحقوا ان هم يكونوا حواليك هم اللي حواليك في الايه، في الشدة مش في الرخاء، لان في الرخاء يعني ما بين ناس كويسين وصالحين وكده وبين متملقين، انما في حالة الشدة. ولذلك اللي يعني انا بالنسبة لي شخصيا الناس اللي هم بيبقوا حاضرين في وقت الشدة قوي دول الواحد بيشد دي بيهم جدا، فاهم؟ واللي انت في وقت الشدة ما تلاقيهوش ما تثقش فيه، يعني ما تعولش عليه. ماشي ممكن يكون في ناس كويسين وقد حال بينهم وبين امر يعني حوائل او ظروف، لكن دي لازم تكون حاضرة، ان انت اللي في وقت الشدة بيبان معدن الناس. فاغلب الناس اللي من النوع ده اول ما الدنيا بتشد عليه بيعمل ايه؟ بينفضوا من حواليه. فاللي كان امبارح مش عارف ايه بقى النهاردة في النائبات بتظهر بقى الناس. فلم تكن له فئة ينصرونه. ولذلك يعني سبحان الله برضو لما نكمل كده في سورة الملك، يعني الحتة دي في الملك مناسبة جدا للقصة دي هنا، ماشي؟ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم. ان الكافرون الا في ايه؟ في غرور. امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلجوا في عتوه من فوق. يعني فعلا لما تحطها كده أنت بين عينيك وتقعد تستشعر كده، أمن هذا الذي هو جند لكم، يعني مين ينصرك؟ يعني مين هينصرك أنت؟ يعني ما حدش يملك لك حاجة أصلا. يعني هو البشر محدش يملك لحد حاجة. بتشوف حد قدامك بتحبه وتشوفه بيتألم أو بيتوجع أو بيموت قدامك أو بيعمل، وأنت إيه؟ أنت لا تملك له شيئا. يعني هو الإنسان اللي ما يملكش لنفسه هيملك لغيره. ولذلك سبحان الله، يعني المتعلق بالبشر هو متعلق ببيت من الرمال على شاطئ بحر شديد الأمواج. يعني هو بنى البيت اهو وبعدها بثانية هتيجي موجة تفرتكه، فهمني؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، تمام؟ ولم تكن له فئة ينصرنهم دون الله وما كان، يعني يبقى وما كان منتصرة بنفسه، يبقى لا معاه حد يقدر يدفع به اللي حصل ده، ولا هو بنفسه يقدر أصلا يعمل أي حاجة. مين هيملك له حاجة؟ ولذلك والله يا جماعة، يعني برضو تاني زي ما قلت امبارح، لا أمان إلا مع الرحمة. فعلا والله ما حدش يملك لك حاجة، ولا يملك يؤمنك، ولا أنت نفسك تملك تؤمن نفسك أصلا. ولذلك ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله وما أهنوها بمثل معصية. أن أنت فعلا العز الحقيقية والكرامة الحقيقية وكل ده بالإيه؟ بالطاعة. المعصية لا، ما أنت مش يعني لو انت عايز بقى تؤمن نفسك خلاص، انت كن في كنف ربك سبحانه وبحمده. طيب، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك يعني في الدار الآخرة او في الدنيا، لكن هي محتملة الاثنين. ممكن نقول ان هنالك يعني في وقت زي كده كانت الولاية لله، فلو كان والى الله لتم. او ان في يوم القيامة بقى، وهو الاهم، اللي هو انت هتأتي ربنا فرد عاريا عن كل ذلك، هنالك الولاية لله الايه؟ الحق. الولاية سبحان الله، هنالك الولاية لله، الولاية الكاملة التامة، ماشي؟ افلام الاستغراق، يعني اللي لا تنقص قدر أنملة ولا قدر ذرة. هنالك الولاية لله وحده لا شريك له، لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. يعني انت مع الله سبحانه وبحمده، سبحان الله. كنت اقول يعني من يثيب كما يثيب ربنا؟ مين يثيب انسان كما يثيبه الله؟ العاقبة مش هتكون محمودة ولا مأمونة إلا مع الله سبحانه وبحمده. فدي بقى ده، يعني ده ملخص الدرس، أن الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. لأن سبحان الله ربنا عرضنا صورتين، صورة فتة الكهف، ناس آووا إلى الله وتعلقوا بالله وما عند الله، وما تعلقوش بأن هم لو صح أبناء ملوك وفتوتهم قوتهم وشبابهم، واجتمعوا استعزوا بالله سبحانه وبحمده، واجتمعوا على كده وتناصروا في كده، وكان تناصرهم في الله يعني سبيل لنجاتهم كلهم. وبين صورة واحد تاني لا، هو ايه؟ اعتمد على نفسه وآوى الى ايه؟ الى ماله، وآوى الى ايه؟ الى جنده او الى من عنده. وبعدين لما جت حصلت النائبة بقى لهم ايه؟ مش موجودين خالص، انفضوا عنه. من بقي له؟ هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. شوف عاقبة فتة الكهف كانت ايه، وعاقبة هذا السفيه كانت ايه. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. ده ملخص القصة بتاع الزينة. زي ما اتكلمنا عن لولا بنتكلم عن الزينة بقى. انت عشان كده قلت هو مش مفهوم بس ما كانش عنده ازمه بس في مفهوم الايه قدره ربنا والشك فيها، لا ازمه الولايه اصلا كمان. واضرب لهم مثل الحياه الدنيا، التعليق بدا بقى، واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. طيب فاصبح هشيما. الصوره ايه سريعه قوي، يعني ربنا بيقول ان الدنيا دي بالظبط، يعني ربنا شبهها بتشبيهات كتيرة، لكن الحقيقة اقرب التشبيهات للدنيا دايما هو النبات. يعني النبات بالذات هو اشبه شيء بالدنيا، وفي النبات كمان الزهور تحديد، يعني الزهور بالذات كمان هي اشبه شيء بالدنيا. في النبات مثلا في سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. مثلا مثال زي ده ربنا، ده مثلا في مثل وفي شبهه في سورة يونس برضو. تمام. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. تمام. لا أنا بكلمش على بتاع يونس، بقول على ده خلاص. والمثل بتاع الزهرة ان زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ان هي زهرة شكلها جميل قوي ريحتها كويسة ومبهرة جدا، بس بعد 5 ايام بعد 10 ايام لم يبقى من نضارتها شيء وثاء احو. فعلا يعني قلنا لا لا لا نضرة ولا خضرة، خلاص لا نضرة ولا ايه ولا خضرة. طيب فهنا المثال ربنا بيقول الدنيا دي، معلش بس هو برضو احنا عارفين كده حافظين كده، بس ده انعكس عليا وعليك ازاي؟ ان احنا برضو لازلنا برضو شايفين الحاجات دي، يعني كل واحد فينا شايف عايش وكأن صحته دي تفضل ايه معاه، مش فاهم ان الدنيا دايما الى تناقص، ان الزينة والبهرج والحاجات اللي دي كل ده الى ايه الى تناقص، مش يعني هو مش الى زيادة، لا الى تناقص اصلا. يعني طبيعة الدنيا اصلا ان اللي انت بقى كنت عمال مش عارف تعمل ايه وتاكل وتشرب وبتاع، هيجي عليك وقت بقيت ايه مش قادر تاكل، مش قادر مش عارف ايه، وبالكاد يعني تشرب بق الميه وتحط اللقمه في بقك، اللي انت كنت عمال رايح وجاي وصحتك وهنا وهنا وهنا، يجي عليك وقت خلاص الصحه تضعف والكاد تقدر توقف على حيلك. هو الانسان ده كده، يعني هو الانسان كده. طيب كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. اختلط بايه؟ به دي عائده على الايه؟ على الماء. اختلط بالايه؟ بنبات الارض. تمام. فاصبح هشيما. طب يعني سوره ازاي؟ يعني هو نبت واصبح هشيما. ايه السوره هنا؟ يعني ايه السوره بقى؟ طب ممكن تكون مثلا سوره نزل حاجات من السماء فجت مهشمه النبات اللي موجود. طب يعني ايه اللي يخلينا ما نقولش يعني ظاهر الكلام ما نزل من السماء اختلط به نبات الارض واصبح شيء؟ ممكن الايات المعاونه يعني الايات الثانيه يعني بتقول ان هو بتفصل القصه دي شويه، ان هو في مرحله انبات يعني تمت. صحيح. نعمه يعني مش عذاب. قد يكون عذاب بس هو في السياقات دي ممكن السياق القران العام السياق. لا اختلط مش اصلا ايوه بالظبط، يعني السياق القران العام ان الماء في السياق ده بيبقى نعمه. الامثله الثانيه بتقول ان في مرحله انبات حصلت اللي هي طويت هنا خلاص. برضو احنا لما هنبص فعلا ده مثل للحياه الدنيا، فالحياه فيها جزء حاضر كويس، يعني مش تهشيم، مش بتبدا بتهشيم ويعني هي بدايتها لاخرها تهشيم. لا بالظبط. طيب بس الكلام ده مهم لان احنا عشان بس تبقى انت فاهم الخطاب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء، ما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. طب فين بقى مرحلة فصار فصار فصار على طول كده فاصبح هشيما؟ اولا الفاء دي في التعقيب والسرعة، يعني بسرعة كده يعني لا ذكرت المرحلة بتاع النضارة وايه واستخدمت الفاء كمان، يعني كان ممكن مثلا ثم اصبح ايه عشان تحس ان في مرحلة. ولذلك هي فعلا فعلا فعلا الدنيا عند الله لا شيء، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبوعا في اليم فلينظر بما يرجع. ولذلك كنت أقول سبحان الله يا إخوة، يعني إحنا كتير من يعني من المعاناة اللي إحنا بنعانيها لأن إحنا شايفين الدنيا طويلة قوي، وهي في عمر الزمان عند الله أو هي عند الله سبحانه وبحمده مش إيه مش حاجة. يعني واحد يقول لك النصر اتأخر قوي وهنفضل لغاية امتى؟ يعني السنة والسنتين والثلاثة والعشرة مش حاجة عند ربنا اصلا. انت نفسك كل قصتك وعمرك انت مش حاجة عند ربنا، انت مش حاجة في عمر الزمان اصلا. فما يبص الانسان سبحان الله على يعني على القصة كده تجد انت هو اصلا الدنيا دي ملهاش ذكر عند ربنا. فاصبح هشيما تذروه الرياح. شوف سبحان الله بقى يعني لما تبص ان هذا الشيء اللي هو اخضر بقى ايه هشيم. طيب يعني متى يسهل ان ان ان يكون الشيء هشيما؟ لما يبوس. فده كناية عن اليبوسة ان هو ايه اصابته اليبوسة. ان هو يابس يبس. طيب يبس بس خف وزنه بقى زي فبقى سهل ايه يتهشم اي حاجة تهشم. طيب تذروه الرياح لم يبقى له وزن. لذلك دي مهمة بقى عشان قصة الوزن. لم يبقى له ايه وزن، ما عادش خلص ليه وزن. الحاجة اللي تخيل النبات اللي كان واقف ده اللي كان صلب اللي كان بيعمل اصبح شيء من تذروه الايه الرياح. سبحان الله يصبح الانسان كده اللي هو كان واقف وقوي فتي بقت اي حاجه تضعفه اي حاجه وبقى في ملطشه في مهب الريح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. شوف يعني سبحان الله برضو يمكن سبحان الله ربنا كتير لما بيعبر عن القدره انا لاحظت حاجات. اولا ربنا بيعبر عن القدره بايه؟ على اتساع القدره. خلاص كل شيء يعني دايما القدرة مثلا ربنا بيذكرش القدرة مقيدة إلا قليلا، القدرة دايما تذكر مطلقة قدرة مطلقة. ودايما برضو من الحاجات ان استخدام على اللي هو التمكن، يعني مش بس قدرة لا مع تمكن وهيمنة. ولذلك وكان الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير يعني وكان الله على كل شيء مقتدرة، يعني التعبير ده بيتم استخدامه كتير. المهم مش هنقف عليه كتير. وكان الله على كل شيء مقتدرا. الاقتدار افتعال وده مبالغه في القدره والاقتدار. ويمكن هنا المثال ده لما نبص له نجد فعلا ان هو القدره فيه عاليه والتقدير فيه عالي، ان المقتدر بيفيد القدره والتقدير. التقدير زي ما قلنا اللي هو العلم والحكمه وتقدير الامر وتدبيره بشكل معين، ان سبحان الله كل امور النبات اللي في الارض ده يدبر ازاي وما يكون وما يجري في الكون. والنقطة التانية بقى القدرة سبحان الله أي قوة تقدر إنها تفعل ذلك، تمام؟ إلا الله سبحانه وبحمده. طيب علاقة المثال ده بالقصة إيه؟ إحنا مش بنقول بنعلق على القصة، طب هنالك الولاية عرفناها، علاقة المثال ده إيه؟ ماشي الزينة خلاص ده مسألة الزينة، إنسان ما يغترش بالزينة، بس في حاجة تانية مهمة. ليه؟ ما يفتخرش عشان هي الى زوال ماشي ممكن. ما يمنش مكر الله. ايه؟ ما يمنش. ما يمنش مكر ربنا ماشي. ما ايه؟ ما يركنش. يزهد. يزهد. دي قاعدة دي قاعدة صورة صورة معروفة في الدنيا. في الأهم في الأهم في الأهم. قدرة. أيوة وما أظن الساعة قائمة في الأهم اللي هو مسألة استبعاده لمسألة حصول الكلام ده. تمام؟ إن لا يعني معقولة ده هيروح وبتاع وهيجي تاني ويبدأ من الأول وكده يعني مش قلنا ده دي مشكلة التانية بتاعته خلاص. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هو لما قال إن أنا مش عارف إيه أنا أكثر منك مالا وأعز نفر خلاص دي ترد عليه. التانية بقى اللي هو إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. يعني ما أظن أن تبيد هذه أبدا قدرته على إنها إيه؟ تبيد وتبيد وتبيد يعني ماشي. أظن الساعة قائمة إن الكلام ده يحصل إزاي تاني؟ ربنا هو اللي أنزل ماء بعد ما يبقى هشيم بينزل ماء تانية وتبدأ إيه؟ دورة تانية عادي خالص. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كلام صريح بقى. المال والبنون يعني فخطاط لينة الأرض يعني ما تشوفها فخطاط لينة الأرض ما تشوفها الماء بالأرض. في فخطاط لينة الأرض يعني مش يعني مش مستحق شوف معاه كتير. أنا بس الآيات اللي فيها تعليق مش عايز أقف عندها كتير. أنا بس عشان أحياناً الوقوف الطويل معاها أنا ممكن أقف بطول مع قصة. بس الوقوف الطويل مع الآيات اللي هي بتاعت إلا بعض الحياة تستحق أو كله يستحق بس أقصد يعني اللي ممكن محتاجينها فقط. فأنا بس عشان أبرز بس التعليق إزاي واضح يعني أو إزاي فعلاً تناول القصة بشكل إيمان. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كلام بقى صريح واضح هو ده كان مشكلته. مال وإيه؟ وبنون. المال والولد زينة الحياة الدنيا. ده بقى قاعدة لازم أنه أنت تكون عايشين عليها. إن كل الحاجات دي إيه؟ زينة وإحنا ابتلينا في هذه الزينة. فلذلك برضو لازلت أؤكد يا إخوة على إن كل ما عندنا من جنس الأموال والأولاد دي زينة برضو في الآخر أنت مختبر فيها. والباقيات الصالحات خير. يعني دي لازم تبقى حاضرة عند الإنسان إن العمل الصالح أبقالك من المال وأبقالك من الولد برضو يعني. فكل اللي حوالينا من الأرض ده زينة مش مطلوب ان هو في انا في النهايه ايه اللي هيبقى لي. المشكله ان احنا الزينه دي واخدانا عن الباقيات الصالحات. ولذلك انا كنت اقول سبحان الله عادي ما انا مش لازم يعني يكون ان انا الباقي اللي يبقى لي ابني. فهمني مش لازم يبقى لي اللي حولي. يعني انا يعني سبحان الله يعني قبل ما اسافر السعوديه كده اخر مره يعني قعدت افكر كده اكتب وصيه. يعني كل شيء افتكر الحديث بتاع سيدنا ابن عمر يعني هو يا بيته الوصيه مكتوبه عند راسه. فقلت يعني ايه اجرب اكتب الوصيه. فكنت كتبت واحده قبل كده زمان يعني كم مره يعني كم محاوله كده وبتاع. فقلت اكتب الوصيه. فبدات قلت اكتب الوصيه دلوقتي بقى يعني بدماغي انا دلوقتي. ف من الحاجات اللي استوقفتني جدا ان الواحد مثلا ما قاعد يفكر بعد ما يموت هو محتاج مين اكتشف ان في ناس كتيرة قوي هو مش يعني ممكن يكون بيعرفهم هم بعد الموت ما لهمش اي قيمة في حياته لانه ما يضمنش ولا يأمن ان واحد منهم يدعي له دعوة او يعمل له عمل صالح. يعني فقلت لنفسي تبا لك. طب هو انت ليه اصلا الناس اللي هتنفعك انت مش ايه يعني مش مديهم بقى اللي ينبغي ان ياخدوه بقى على زي ما هم هيدوا لك. يعني عاد تفكر طب انا عايز اوصي حد مثلا يعمل لي وقف ويقوم عليه. مين هيقوم على كده؟ اكتشفت ان في ناس كتير مش ضامنهم على قربهم. يعني مش ضامنهم يعني فاهم ليه؟ انت ممكن تكون جربته في حاجة في الدنيا ولقيته ايه خذلك مثلا مش موجود مش حاضر. يعني طب يعني مثلا قد تجد من اهلك اللي انت شايف ان هو ايه لا لما هتموت مش هيفتكرك يعني او مش هيفتكرك هو تصوره عن ان انت مت ان هو يعمل ايه يعني عادي يعني مش الله يرحمه. انما مثلا بقى ان انت قاعد مثلا ممكن اقول انت ايه اقصدش انا بالنسبه لي تحديدا، بس اقصد ايه، ممكن واحد مثلا امه تبقى ايه، هي بتحبه كل ما تفتكره تعيط تعيط عليه ومتاثره جدا بفراقه، بس ما عملتش اي حاجه يعني، يعني ليها ايه، ليها معنى بالنسبه له يعني، فاهم قصدي؟ مفيش اي حاجه ليها معنى بالنسبه له يعني، مثلا ما قامتش دلوقتي مش عارف فكرت تعمل له صدقه جاريه، ما قامتش مثلا تصوم عنه، فاهم انت يعني، ما عملتلوش حاجه يعني. مثلا ساب حاجه مهمه المفروض مثلا تراعى وايه ما راعتهاش يعني، يمكن ده من اوائل الانطباعات اللي جات للواحد لما قعدت افكر كده وانا بكتب، قلت طب يعني هو مين اللي باقي للانسان فعلا يعني، ايه اللي باقي لي يعني، لما هاجي اوصي اقول يعني اوصيكم الا تنسوني من دعاء، مين ده اللي مين ده اللي هيبقى ايه قاعد فاكرك وكل ما راح، اما انت بتشوف من الناس الجحود في الدنيا وانت هتبقى في الاخره مين، انت اصلا مش موجود قدامه يعني، في ناس مثلا ممكن ما يفتكركش لما يشوفك قدامه، تمام، الا مثلا ممكن تتصل اتصال، طب هو مين بقى اللي هيبقى حاضر ان هو فاكرك، وعمال بقى هتلاقي نفسك هتبدا تصنف الناس تصنيف تاني خالص، فاهم انت، هتبدا الترتيب هيختلف خالص، ممكن غير الترتيب اللي هو موجود في الايه اللي انت عايش في كنفه النهارده خالص، لا يعني كتير من اللي انت عمال تديله من وقتك ومن جهدك ومن فكرك ومش عارف ايه، هو اصلا ممكن ايه لا يتذكرك اصلا يعني، هو علاقته بيك علاقه يعني ايه خلاص يعني، ما مين انفعلك، مين هو مثلا في الدنيا شايف انه لازم ياخد منك ياخد منك سبحان الله، ممكن مثلا انا كنت اقول انت علمت مثلا ولد او بنت واديته يعني امور اصلح الله بها حياته وفتح الله عليه فيها في سلوكه مع الله، فلا يزال يذكرك بخير، انت ممكن تكون احسنت لابنك اضعاف الكلام ده، بس اثرت في امور هو شايفها مهمه، مثلا في انفاق، مثلا في رعايه، في كسوه، في تعليم، فتفضل طول الوقت عمال يعمل ايه، الله يسامح ابويا بقى، الله يسامح ابويا، الله يسامحه، الله يسامحه، الله يسامحه، الله يسامحه، الله يسامحه، الله يسامحه. ممكن ست مثلا تكون عاشت مع جوزها سنين وهي احسنت اليه كتير يعني كتير كده، انا بقول قلت قبل كده محدش في اعرفه يعني احسن لحد زي ما الزوجه تكون احسنت لزوجها او الزوج احسن لزوجته يعني، ماشي يعني طبعا الوالد والوالده يعني، بس اقصد ايه تكون يعني زوجها احسن لها كتير كتير كتير كتير كتير كتير، وكان بقى مقصر في حاجاته وبتاع، وبعدين ايه فهي ناقمه عليه، ناقمه عليه حياتها كلها، ناقمه عليه، ناقمه على تقصيره، فمات، فهي ايه الله يسامحه بقى، الله يسامحه، ما احنا متبهدلين دلوقتي بسببه، ما هو لو كان كذا ما كانش إيه؟ العكس، الله يسامحها بقى، الله يسامحها، الله يسامحها، الله يسامحها. يعني النفسية دي هتفتكر تدعي لحد وعمال بقى كل يوم النهارده بيتقلب على فراشه، يا ترى هو شكله عامل ازاي في قبره؟ النوع ده من البشر. لا ما هو الواحد بقى يعمل ايه؟ لا ثواني بقى، ما انا بكره ماشي، ما فيهاش ثواني بقى، رتب الامور كويس، ثواني بقى، انت ماشي مع ده رايح جاي قاعد معاه ليل نهار، بس هو ده اللي هيعمل كده ولا مش هو اللي هيعمل كده، هو ده اللي انت يعني هتوصيه بكذا هيعمل ولا مش هيعمل، هو ده اللي انت هتقول له مش عارف خلي بالك من كذا يخليه ولا ما يخليش. واحده مات عنها جوزها ومعاها ايتام، معاها عيلين ثلاثه مثلا ايتام، انا دايما اقول لنفسي بالطبيعي جدا جدا بالجو اللي هو بتاع الايه الاعراف، ان دي ابوها اقعد هنا ان شاء الله ما اكلش، يصرف عليها ويصرف على عيالها، انت وعيالك عليا، اخواتها كده صح، اهل جوزها كده، وتفاجأ بان 90% منهم بيتكففوا الناس، وابوها عايش واخواتها عايشين واهله اللي مات ده عايشين، ولا في اي ده ممكن كمان اصلا يقعدوا ينحروا فيهم ياخدوا حاجتهم ومش عارف ايه ويعملوا فيهم مش عارف كذا، اللي بيحصل ده؟ طب خلاص بقى اصحابه بقى الناس الصالحين الاخوه اللي كانوا زيه زيه بقى وكده يخلوا بالهم من عياله ونقدمه حاجه بقمه الذل والمهانه وقله الادب اللي في الدنيا. طب انا مش هقول لك بقى انت لو مت انت بص انت شايف قدامك الناس اللي ماتت ايه، شايف مستقبلك مع الناس، بس فاهم شايف مستقبلك مع البشر حقيقي، شايف مستقبلك معاه. برضو عشان ابقى صادق يعني الولاء المتعلق بالدين او المتعلق بالايمان بجد هو اقوى بكتير جدا من المتعلق بالابدان، اقوى بكتير جدا من المتعلق بالنسب وكده حقيقة. يعني يمكن انا مش يعني الواحد يعني بفضل الله ربما مثلا يجد من دعوات الصالحين والصالحات واهتمامهم ورعايتهم في الدنيا اللي بيخليه يحسن الظن بربنا ان هو هيقيدهم ليه برضو بعد ايه بعد موته يعني. بس اقصد انت الموضوع مش بالايه يعني لو انت فكرت، بس انا عارفين يعني مجرد ان انا بدأت ايه هكتب وكتبت اوصيكم يا مين بقى يعني طب هتسلم ايه لمين وتسلم مين لمين وتسلم يعني انت مثلا في الوضع العادي ممكن مثلا اخ يسافر ومش عارف بيته يحتاج ومحدش ايه يسأل هو ما ولا يبقى وهو ده لسه عايش. طب لما يموت بقى وتقول له خلي بالك من عيالي عيال مين، ولما تموت وتقول له خلي بالك من عيالي عيال مين، ما هي ايه الدنيا. ولذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليه يعني سيبك من الناس خليك في ايه وهو يتولى الصالحين حقيقي. يعني برضو ده مش مدعان الناس ما تثقش ببعضها او مش معناه ان الانسان ايه يعني، بس اقصد يعني الشاهد ان الدنيا تختلف هتبدأ تفهم ايه فعلا الباقيات الصالحات. انت هتقول المال والبنون تكتشف ان في النهاية دي ايه زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. دي بقى اللي فعلا ثوابها ابقلية ودي اللي فعلا تستحق ان انا ايه اؤمل فيها. واضح؟ انما المال ان لم يكن في خدمة الباقيات الصالحات او كان من الباقيات الصالحات، والبنين ان لم يكونوا في خدمة الباقيات الصالحات او كانوا من الباقيات الصالحات فلا خير ثوابا ولا خير امل. هي الفكرة ان الباقيات الصالحات فقط، ولذلك كان ربنا بيعرض لنا صورتين المال والبنون زينة والباقيات الصالحات خير عند ربي. يعني هي دي المطلوب، انت مش هيبقى لك الا الباقيات الصالحات. وعلى الراجح ان ده مفهوم اوسع من مجرد الايه سبحان الله والحمد لله الله اكبر. يعني مفهوم ايه ده دي من الباقيات الصالحات. واضح؟ افقل الانسان مليون مرة. برضو تاني ده مش مدعاه لان احنا مش عارف ما نثقش في الناس ونكرههم ومش عارف ايه وننعزل ونبقى مش عارف عندنا توحد والحوارات دي، لا يعني مدعاه لان ايه لا معلش بقى يعني عذرا اهلا بيك طالما انت في خدمة الطاعة هتعرض الطاعة شكرا ليك. واضح؟ انا عايز اخرتي، انا مش مستعد اخسر اخرتي عشان حد، فاهم؟ مش مستعد اخسر اخرتي عشان خاطري امن بقى اخرتك. يعني عذرا برضه يا جماعه الحد اللي هو بيقول حاجه حاضره بتفضل حاضره عند الناس. يعني عذرا مثلا واحد مشغول جدا جدا مثلا بايه بالعربيه بتاعته، فمسافر عمال يقول لهم ايه خلي بالكم العربيه العربيه عيال خلي بالكم لو جاي يوم وسافرت خلي بالكم العربيه يا اولاد لو. فطبيعي اول ما مثلا بيسافر اول حاجه بتيجي في ذهنهم ايه العربيه. وفعلا لو هم بيحبوا يكرموها يبقى ايه انت فعلا قول لهم كده. يعني انت فعلا اولادك الناس اللي حواليك اللي بيحبوك لو مت يوما ما خلي بالكم من كذا، لو مت يا ريت كذا، لو مت كذا، لو مت كذا. فلما تموت هيفتكروا الكلام ده بسهوله، يعني هيعرفوا ان هم يعني لو ارادوا انه يحسنوا. لان في الحقيقه برضو في كتير مننا حال حياتهم ما شغلش باله بايه بما بعد الحياه. انا عايز ايه بعد ما اموت؟ معلش بس ليها طلب صغير، لما انت بتصلي دعي لي معاك في كل صلاه، معلش هبقى محتاج لها قوي. انت ممكن انت ما تبقاش متخيل قد ايه محتاج لها، بس انا هبقى محتاج لها قوي. انا ممكن اكون بتعذب وتوقف عني العذاب بالاستغفار انت استغفرته لي ده، فهستأذنك ده طلبي بس. يعني شوف هتلاقي ايه، انت الموضوع شغلك وانت عامل ايه، وانت عمال بتأمن من دلوقت. زي واحد مثلا مسافر، انت مسافر مثلا تحج ولا مسافر تعتمر، خلي بالك من كذا وخلي بالكم وخلي بالكم وكذا، خلاص مرتب نفسك من دلوقت. نسأل الله اللي يحرمنا الباقيات الصالحات، ونجعل يعني امثال هذه الاشياء من الباقيات الصالحات. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر، يشهد قلبي تشهد عيني.